ثم أختم بهذا التحذير، وإن كان تحذير مهم جدا. الذين يتوبون من الالتزام، الذين يتركون الطريق إلى الله ويقبلون على الشهوات، هؤلاء هم المعذبون في الأرض. نعم، ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم تركها ناكبا عنها، مكبا على وجهه، فأبصر ثم عميس. يا من التزمت وذقت لذة وحلاوة الإيمان، لم تركت؟ يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يحفظ القرآن فنسي القرآن، كان يصوم يوما بيوم فترك الصيام، كان يستملح ويستلذ بذكر الله فنسي الله. أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، دعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب، فتح له فولى ظهره الباب، ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه. فلو نال بعض حظوظه وتلذذ بشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في ميادين العبودية مهما تكن اللذة. والله بقي كلام كثير، ولكني أرى الوقت قد طال بنا، فنكتفي لعلنا نعمل بما سمعنا.